بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشنحة وصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يسترى ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقاب ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل من بين يديه أو إليه فرقانا ودون بإذنه كتابا وديوانا وأقام صرحه الشريف حتى استوى سامقا بنيانا فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آسي وسيلته الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. وبعد، فإن محور التأويل الذي هو تالت محاور شجرة المعارف القرآنية، هذا المحور والذي هو محور ينتمي إلى العلوم المقصدية أو المقصد علوم المقاصد نسبة لعلوم القرآن، علوم اللباب، علوم الجوهر الأشرف، هذا المحور لا شك أنه متشعب، وبالتالي فقد انبنى على تشعبه تصعبا، بحيث سنحاول بإذن الله جل في علاه حصر انتشار هذه الفروع لنجعلها في خمسة بإذنه تبارك وتعالى، تقريبا على قارئ الإتقان وعونا له وإسعافا على المتابعة للتكملة، ولا ندعي كمالا أو شبهه. أول الفروع ضمن أو تحت هذا المحور هو فرع غريب الكتاب بأفنانه التي أشرنا إليها، الوجوه والنظائر والأفراد. والفرع الثاني فرع علوم إعرابه، أي نظمه، أي مجيئه في التراكيب على نظم قانون الإعراب، يعني بالنظم الهيئة التركيبية لألفاظ الكتاب. ثم ثالث الفروع العلوم المعرفة بأحوال النص، تابعهم زي ما العلوم التي تعرف بأحوال النصوص القرآنية في مقام الاستنباط، سواء كان استنباط حكم أم استخراج معنى، حتى تعم المسائل. ولضم ما يندرج تحت هذا الفرع نقول إن من بين هذه العلوم أو من بين أحوال النص ما يرجع لوضوح دلالته أو خفائها، وهذا يندرج تحته ما يسمى بعلم العام وعلم المطلق وعلم المجمل وعلم المحكم ومقابلات هذه الأربع، لأنها تتفاوت في وضوح الدلالة وخفائها. فالمبين كالمحكم واضح، والمجمل دون ذلك، يعني فيه يفتقر إلى بيان ولا يمكن الاستدلال به، والمطلق إذا وجد قيده احتاج إليه لأن تقيده يعين المقصود ببيانه، خصوصا إذا اتحد السبب والشرط كما هو أو اتحد السبب والحكم كما هو معروف عند أهل العلم. ثم منها، أي من أحوال النص، ما يرجع لمستوى آخر غير مستوى وضوح الدلالة وخفائها، وهو مستوى استمرار الحكم أو انتهائه، ويدخل تحته علم الناسخ والمنسوخ. وثالثها يرجع لرجوحه، أي لرجوح النص على معارضه إن وجد، ولو في ظن الواجد، وهذا يدخل تحته ما يسمى بعلم المشكل والمختلف، الموهم للاختلاف. ومنها ما يرجع أي من هذه أحوال النص لبيان جهة استفادة الحكم، من أين أخذنا الحكم، ويدخل تحته علم المنطوق والمفهوم. فقد تأخذ الحكم من منطوق النص وقد تأخذه من مفهوم النص. فظهر من هذا أن العلوم المهتمة بأحوال النصوص القرآنية يمكن تصنيفها إلى هذه الأربعة: علوم تبين جهة استفادة الحكم وعلم المنطوق والمفهوم، لأن نقول سيدي أخذ هذا النص، أخذ هذا الحكم أو هذا المعنى من منطوق النص، وهذا أخذه من مفهومه، واضح زي. وعلوم تبين وضوح دلالة النصوص أو خفاءها، مستوى وضوحها أو مستوى خفاءها، وادخل تحتها العلوم التي سمينا لكم المحكم. هذا وهناك علوم تشتغل على هل هذا الحكم مستمر أم منتهي، ولا يعلم انتهاءه إلا بالناسخ، فهي تبحث في وجود الناسخ وجود المنسوخ، مستمر الدلالة أو متوقف الدلالة. وعلوم تشتغل على ما وجد له معارض ولو توهما لدفع ذلك إمعانا في دفع التناقض عن الكتاب، وهذا الذي يسمى بعلم مشكل الكتاب أو مختلف الكتاب، وقد أفرده بتصنيف ابن قتيبة في كتاب له تأويل مشكل القرآن، كتاب نفيس في كتاب نفيس في بابه، وأفرده قطرب، ولكن هذا لم يصلنا. والشيخ الشنقيطي الأمين صاحب أضواء البيان له رسالة فائقة في الباب اسمها دفع إيهام الاختلاف والاضطراب في آي الكتاب أو قريب من هذا الباب. ثم هذا العلم الوقوف عنده، أنا عندي باب من أبوابه تأكد من أن هذا القرآن كلام الله وآيته، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل من بين شواهد كون هذا القرآن كلامه هو خلوه من التضارب والتناقض، لأن هذا يؤكد صدقيته وكون مصدره عليم خبير، تنزيله من حكيم عليم أو حميد. لا يمكن ولا يتصور أن يجيء القرآن من عند الله ثم يحصل فيه تناقض أو اختلاف، أو يجيء فيما يفتح الله على الناس من علوم ما ينقض حقائق، أبدا لا يمكن. ولذلك قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا، لأن الاختلاف اليسير لا يقال فيه كثير، الاختلاف الكثير يعني الاختلاف تناقضي، أما اختلاف التكامل والتنوع أو الاختلاف مع انفكاك الجهة فهذا اختلاف لابد أن يكون في القول. قال تعالى: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابه الاتفاق مثاني متفرق، ففيه الجمع في إطار الوحدة كما يقولون، مختلف متناسق. وكذلك نصرف الآيات، وفي التصريف تقليب على وجوه مختلفة، ولكن البيان هدف واحد: ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر الحقيقة. فللاختلاف وجهته، ولكن الوحدة في المقاصد ووحدة هذه شيء واحد. وحتى يتضح لكم إن شاء الله بعضهم يتصلوا بهذا الفن أو هذا المبحث، ونبهوا إلى أن أول من أثار مسألة التناقض في الكتاب تعرفونه وعندكم هم الخوارج، لأن أهل الزيغ دائما الزيغ الذي في نفوسهم يدفعهم إلى عبادة هذه الأشياء. فضمن مسائل نافع بن الأزرق وأسئلته لسيدنا عبد الله بن عباس جاء فيها: إني سائلك عن قول الله تعالى على لسان المشركين: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. فأجاب ابن عباس: هو يعلم هذا النزوع، كأني معنى الكلام تاعه كأني بك قائلا عدت من عند أصحابك لتقول لهم سأذهب إليه فأسأله عن متشابه الكتاب يعني مختلفين ومشكلة. وإني سأجيبك. قال له بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أراد أن يقول له إن بين الآيتين تناقض. مر الله يحكي عن المشركين قالوا يوم القيامة ما كنا مشركين، فنفوا أن يكونوا مشركين، وهذا كذب منهم، كذب. ثم يقول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا ولا أن يكتموا ما هم عليه من الكفر. يقول هذه تناقض حاجة بإيشي فكاسنا الله بن عباس المتدبر للكتاب ببيان السياق، سياق مختلف. قال ألا هؤلاء وقفوا ورأوا بين أيديهم في فصل القضاء كيف أن الله لا يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا، يعني أصلا ولا فضلا، فرضا ولا نافلة، وأنه يبدو مع من ليسوا مشركين ميزان العدل أقل المؤاخذة مع غير المشركين، فيتمنوا يعني فيقولوا هم يدعون ساعتها ما كنا مشركين، كأنهم ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل كما في آيات أخرى، وضل عنهم ما كانوا يدعون، نسوا آلهتهم. شوف كيف يجمع ابن عباس النصوص القرآنية للتضح في ذهن القارئ. واحدة. ثم لما يرد عليهم بأنكم مشركون وقد كذبتم يتمنوا، والله تعالى يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله هذا، يعني يودون في نهاية المطاف لو لم يكذبوا حتى هذا الكذب، لو لم يكتموا الله حتى ذلك الحديث الذي كتموه وقولهم ما كنا مشركين، وذلك حين يروا أنه لا سبيل إلى النجاة مطلقة. يقول يا ليتنا لم نزد الكذب إلى ما نحن عليه من فساد الطوية. فظهر من هذا ارتفع الإشكال، ووجه ارتفاعه بيان أن السياق مختلف والموقف مختلف والمقام مختلف، وهذا من الوجوه التي يدرأ بها الاختلاف. ثم مما ذكره العلم في وجوه الاختلاف التي إذا غفل عنها أوقعت صاحبها في ضرب من المشكل وربما بدت له الآيات وكأنها متعارضة، منها اختلاف الموضوع. يكون اختلاف الموضوع، إذا اختلف الموضوع انفكت الجهل، أصبح الحكمان غير متناقضين، لأن ليس موردهما على محل واحد. شروط الخلف في البرهان وفي التناقض، ما يسمى بالتناقض، شروط كثيرة، منها التوارد على نفس المحل، واتحاد الجهة، اتحاد الموضوع، اتحاد السبب والحكم، هذه كلها غائبة من شروط. لو حققت فيها لما بدا شيء متناقض مع شيء آخر في كتاب الله جل في علاه. أمثلة لهذا النوع من عنوان الاختلاف بسبب. يقول الله تبارك وتعالى في العدل مع النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا نفي إمكان العدل، نفي إمكان العدل معه. والآية أخرى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فهذا فيه تلويح بإمكان العدل، فيه نفي الإمكان وإثبات الإمكان، إذن هذا تناقض، مرة تنفي العدل مرة تنفي. إذا لم تنبه المتدبر لوجد أن محل النفي غير محل الإجبات، وإذا انفكت الجهة انفك الحكم تبعا لها. فهمت شيء؟ إذا كيف انفكت الموضوع هنا؟ هو أن ما نفي من العدل ولم تستطيع أن تعدلوا محله الميل القلبي، ما تستطيع أن تعدل بين نسائك إذا كنا كترا متعججات، يعني تستطيع أن تعدل بينهن فيما هو من خاص إحساسك وميلك. المهم ما يتعلق بأثر هذا الميل، ومن ثم فلا تميلوا كل الميل، أما بعضه الذي يقع بالاختلاف فهذا لا حرج فيه، ليس هذا من قسمك ولن تؤخذ به ما لم يؤثر في حركتك وسيرك. أما ما ذكر من إمكان العدل فموضوعه مختلف، وهو توفية الحقوق، توفية الحقوق، وإن خفتم ألا تعدلوا فيما يجب العدل فيه. فهمتم النقطة؟ فإن خفتم، ولو نادنا بالخوف العلم على الصحيح، فإن علمتم أنكم غير قادرين على العدل فيما يجب العدل فيه من النفقة والمبيت والكسوة وغيرها من الأشياء التي تعتبر قد بالأصالة وتمامها بالعرف المرعي، إذا كان الإنسان يعني هذا يعلم من نفسه أنه لا يقدر عليه، لم يجوز له أن يعدد. إذا فانفكت الجهاد، شي خفتم غير التخوف فقط، تخوف لا تقوم عليه الأحكام، وإن المراد العلم الذي إن شاء عن التخوف الحقيقي. الإنسان لا يخاف من الوهم، يخاف من الأشياء التي، وكثيرا ما يجيء الخوف من العلم في موارد من الكتاب. وهذا في أين نبحثه؟ في علوم القرآن، في المفردات، علم الغريب، أو في الوجوه والنظائر. وهو أن كلمة الخوف تطلق على معانية، منها العلم، منها العلم. في علم الغريب في قسم أو في فنن الوجوه، ولا الشجرة الغرض منها هو أن تكون دليل بين يدي الباحث في علوم القرآن، تيسر له أن يذهب إلى هنا وهناك فيما يتعلق بمعارفه. من بين أسباب الاختلاف الذي قد يوهم التناقض، أي أخرى في كاك الحمل، الحمل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الآية نفسها فيها إثبات كونهم في حال الشكر ونفي كونهم سكارى، فكيف ننفي الشكر ونثبته؟ قد يعترض عليك معترض: لا، ترى الناس سكارى وما هم. فتقول هذه الآية اختلف فيها الحمل، معنى الحمل حمل السكارى الأولى على السكر بالهوان، مش السكر بالشراب، سكارى أو سكرى من الأهوال، من شدة الهول، وما هم بسكارى شراب. إذن في المثبت غير المنفي، فانفكت. هذا يسمى سبب الاختلاف فيه الحمل، حمل السكر على المجاز والثاني على الحقيقة، فانفكت الجهة. ومن أسباب الاختلاف أيضا قولش ما يسمى باختلاف الاعتبار، ومثل له: فبصرك اليوم حجيج. وقوله تبارك وتعالى: ينظرون خاشعة من دل، ينظرون من طرف خفي، طرف ينظرون من طرف خفي، ينظرون شزان من غير تحديد. إذن في بصرهم ضعف. وقوله تعالى: فبصرك اليوم حجيج، قوي مفتوح لا يترك شيئا ويستوعب المرئيات كلها، فكيف هنا أثبت بصرا على النحو هنا أثبته خفيا على هذا النحو؟ إذن الاعتبار أو الموقف، الموقف أنهم في موقف حين يبعثون ويكشف الحجاب ويرتفع ما كان حاليا بينك وبين الغيب، خصوصا الذين كانوا يكذبون به، فتبدو لك الآخرة بشيء يفاجئك في جزئه وكله. فإذا أنت كلك عين، كلك عين، قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك. والحديث مع الكافر الذي كان يرى الموت نهاية كل شيء وليؤمن بالغيب: بصرك اليوم حديد. إن الآن أصبحت ترى الغيب شهادة، وقل حديد قوي ينفذ كنفوذ الحديد فيما دونه من مواد. أما الآية الأخرى في طرف خفي فهي في موقف آخر، يعرضون على النار فيرونها ويتيقنون أنهم داخلون إليها، ويدركهم من الذل ما الله به عليم، وتصبح نظرتهم الآن ليست نظرات الانبهار الأول لمشاهد الغيب المنكشف، وإنما هو للخزي الذي لفهم وحاط بهم واكتنف وجودهم من طرف خفي، كأنها نظرة استغاثة أو نظرة إهمالة، أو الذي يودع كل شيء لأجل عدم أمله في شيء. إذن فالموقف مختلف، وبالتالي ليس أنهم في نفس الوقت الذي ينظرون فيه بطرف ببصر حجيج ينظرون من طرف خفي، هذا لا يتصور، ولجاء في نص القرآن لا بد متناقضا. نعم. ومن جهة أخرى قلنا هنا جهة الأولى اختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. مثل الله تبارك وتعالى يحدثنا في قصة الوالد، تعرفون الوالد، تعرفون والدكما، تعرفوا الوالد، نسيت الوالد الأول أبونا آدم. الله تبارك وتعالى آنسنا بالحديث عن والدنا الذي كنا في ظهره، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، كنا في ظهره نطفا كالدر، وأشهدنا الله على حقيقة ربوبيته وإلهيته ونحن في طي الخيم، وأنطقنا وعرفنا أعرفتموني، قلنا نعم عرفناك أنت ربنا، قال اشهدوا، ثم أدرجنا في ظهر آدم إلى أن يصل إبان الظهور إلى حين انتهاء الوجود إلى جال المحدود. قصة الوالد قصة مهمة جدا في الكتاب، ومن عنايات الكتاب بها أنه جعلها من أوليات الأوليات. سورة البقرة افتتحت بثلاثة، ألف لام ميم، وبأول حرف في النطق وفي الكتابة، وفي الكتابة يبدأ القارئ بالهمز، وهي السورة الطولة. والفاتحة فهرس بنيض نصوص الكتاب، وفيها أول قصة وأول خطيئة وأول اعتراض على حكمة الله العلي، أول خطأ في الوجود، وأول توبة، وأول استفهام تعجبي كيف تكفرون بالله، وأول نداء عام يا أيها الناس اعبدوا ربكم. سورة عامرة بالأوليات، ومنها قصة الوالد سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله يخبرنا عن قصة الوالد ونشأته غيبا، وهو غيب عليه أكثر من دليل شاهدي. نحن حين نتحلل نرجع إلى الأصول التي يحدث القرآن عنها، حين يقول من تراب أو من صلصال أو من ماء من طين لازب أو من حماء مسنون، في كل مرة يحيلنا على شيء. فهل هذا الحديث المختلف عن أصل آدم هو متناقض؟ معنى الإخبار عن كونه من تراب غير الإخبار عن كونه من طين، لأن الماء كله إلى تراب، فالطين تراب مخلوط بماء، وإذا طال صار لازبا أي التصق بعضه ببعض، فإذا طال صار مسنونا أي متغير الريح، فإذا أصابه الريح والحر وجف صار صلصالا له صلصلة، إذا نقرته سمعت صلصلته. إذن هي أحوال لأصل واحد، أحوال وليس فيها، وإنما القرآن نبه في كل حين على مرحلة من مراحل النشأة الأولى لمعنى يدرك بعض سره المتدبرون في المقام الخاص سياقا وسباقا. وعندي أنا محيط صغير في حين نتتبع، حين يحدث القرآن عن آدم من تراب يكون في مقام، وحين يقول من صلصال يكون في مقام، يعني المناسبة ما يمكن أن تزيل من تراب وتضع بعدها من طين من حماء مسنون أبدا، ولا تجيء في تمام التمام بلاغة وكمال. وإن شاء الله إذا بقي في الوقت بقي نحدثكم من هذا العمل بإذنه تبارك وتعالى. إذن دفع التناقض بمعرفة الأحوال المختلفة، لأن الذي لا يلتفت إلى الأحوال تتعارض عنده المشاكل، مرة يقول تراب ومرة يخبر نعنه بأنه من طين، ودليل من رحب صاحب الزيخ مفتون وفيه طيش ويعزل، لأن مقاصده معلولة. احنا نقول لا تعجل بالقرآن مجرد قراءته، فكيف تعجل بالبيان؟ الإنسان مطلوب بأن يتأنى لمعرفة الحقائق. واحتقل أهل العلم إن الآية في أصل اشتقاقها، وهذا ثالث الاشتقاقات اسمه قلنا جوج، أنها مأخوذة من تأيى يتأيى إذا تمهل وتأنى، كان الآية في نفسها تدعوك إلى نوع من التمهل والتمكت وإطالة النظر وعدم الاستعجال والخفة، حتى تتمكن يعني تعطي الفرصة لوعيك للنور الذي في صدرك، للعمق لكي يتجلى لك، وإلا لو تجلت لما وصلت إلى شيء. واضح سيدي هذا؟ إذن تبقي لنا شي جهة. نعم، من جهة الحمل أيضا، هذا من جهة الحمل، الحمل على الفعل. يقول تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم في بصدد الحديث عن يعني تعريفه بمنته في مقام المعجزة: ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والقضية تربطنا بشهد مشاهد السيرة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة من الجند أمام جحافل الكفار في بدر، وهو يخاف على هذه الطائفة الصغيرة من المؤمنين أن تتلاشى أمام هؤلاء فجرة الكفرة، فرمى بالتراب حفنة. ماذا تصنع حفنة من تراب من يد نبي صلى الله عليه وسلم، من يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رمى بها فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء. يقول سيدنا البوصيري رحمه الله: ما العصا عنده وما الإلقاء. قال كذا الإلقاء تاع إلقاء سيدنا رسول الله، أين يبلغه إلقاء موسى لعصا التي حركت فرعون؟ ما العصا عنده وما الإلقاء. هذه الحفنة من تراب بلغت إلى كل عين من عيون الجندي، وشغلت كل مقاتل من الكفرة بعينيه، فألقى سلاحه واشتغل بما هو الأهم منه، فكانت فرصة للانكسار. يقول تعالى ممتن على نبيه: حين رميت، نسب إليه الرمي ولا لا؟ رميت، فنسب الرمي إليه. ما رميت، نفى الرمي، يعني إذ رميت نسب الرمي. فمرة نفى الرمي ومرة أثبته في نفس الوقت، فإن في نوع إثبات محله مختلف، وهو حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم تسبب، كان فعله كسبيا، ولكن الذي رمى وأبلغ الرميتين هو فعل الله المعجز، فكأن إذن الله لنبيه كان تسببيا، فالرمي منه صلى الله عليه وسلم كسبي تسببي، وهو من الله فعل حقيقي. ما رميت، كان منك رمي، لأنه هذا الرمي لا يحصل بهذا التأثير، فكأن فيه مرة أثبت الرمي لله باعتبار التأثير، ونفى الرمي عن نبيه وأثبت الرمي لنبيه باعتبار الكسب والتسبب. لأن المعجزة هي أيضا ولو جرت على يد النبي فإنها من فعل الله له. لا نقول إن المعجزة فعل النبي، حتى لا، في الاعتقاد فعل لله أجراه على يد نبيه إكراما له وتأييدا، إما في مقامه دعوة البلاغ ولا في مقام الإكرام. إن من المعجزة ما يكون كرامة، كرم فيكون أحيانا حتى للمصدق، شيء دائما صار من شرطه التحدي صحيح حين يكون في عالم إبداء الحجة، ولكن ليس دائما، تكون كرامة مؤنسة كما جرى من المعجزات تكثير الطعام، وهذا هو وسط المصدقين. ننتقل إن شاء الله من بعد بيان هذا اللون من لوان العلوم المسمى به مشكل الآي أو مختلف الآي أو موهم الاضطراب، وما في الأمر من اضطراب، ولن يوجد أبدا في كتاب الله جل في علاه ما يكون تناقضه حقيقي أبدا. حتى الذين يبحثون مثلا اليوم في المسائل العلمية وعلى اقتاب ما صرح القرآن به من قضايا العلم، لأن القرآن أيضا فيه إشارات علمية، وإن لم يكن كتاب هندسة ولا طب ولا جيولوجيا، وإنما كتاب هداية، ولكن فيه من آيات هذه المذكورات كم غزير وفير يشهد لمقصد الهداية، وأن الذي أنزل هذا الكتاب للهداية هو صاحب هذا الكون، ففي هذه الإشارات المؤيدة. يجيون مثلا فيقولون كانوا في البداية يتساءلون عن قضية قصة الكون، الله تبارك وتعالى كما أنبأنا عن قصتنا أنبأنا عن قصة الكون الذي نحن مستخلفون فيه. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا. وظل إلى عهد قريب، والناس يقولون لم يكن هناك شيء وراء هذا الوجود في بدء قصته، هكذا لا شك، حتى ظهرت قضية ما يسمى بالانبتاق الكوني، ووجود السجين، واصبحوا يقولون فعلا لم يقرأ القرآن هؤلاء، قالوا بأنه أشبه ما يكون بالدخان كان في أصل الوجود. لا بد من هذا التقدير، هذا الدخان الذي هو بخار مكتف عنه نشأ، وبه له علاقة بقول الله وكان عرشه على الماء. شو الصلات دقيقة ربط بها بعض أهل العلم ليقولوا بأن هذه الإشارات على قلتها تنبئ بأن المتحدث عن الكون صانعه لا محالة، والمتحدث عن الإنسان صانعه. انظر إلى الذي أسلم بسبب ما وقف عليه في القرآن من مراحل الخلق، لقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فعلقة مضغة عظاما. بدأ في توصيف هذه المراحل العلمية فوجد أن هذه الأسماء التي تضع به سائر في القرآن لا بديل عنها، وسنكون موفقين إذا ترجمناها بالدقة التي أطلقها القرآن عليه. حتى المضغة قالوا يصل الطفل في مرحلة مراحل تكونه حتى يصير كاللحمة التي وضعت في فمك وعملت فيها أسنانك ثم أخرجتها، فانظر إليها فإذا بها مضغة، مضغت ثم صورت مضغة، وليس المراد أن المضغة بمعنى قطع، لا المضغ أثر المضغ يبدو عليها. بالله عليك يعني لا يمكن هذا أن يكون من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم، حشاه من ذلك، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فضلا عن أن آتي بغيره. قال هذا من الأسئلة من الأجوبة الراقية في القرآن. ماذا طلبوا منه؟ قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. هل أجابهم على الإتيان بغيره؟ ما أجابهم، أجابهم على التبديل. قل ما يكون لي أن أبدله، ما الإتيان بغيره فهذا مستحيل، فلذلك ما اعترضوا عليه من بعد. هذا جواب الحكيم، جواب عما يمكن أن، لأن التبديل قد يكون في مستطاعك أن تغير وتحرف كما حرف أهل الإنجيل إنجيلهم قد، وما أن تأتي بغيره ويكون في وزانه فهذا لا يمكن أبدا. وهذا مما اسمه أهل العلم في محاورات القرآن، عندنا علم اسمه علم المحاورات أو علم الجدل في الكتاب، وفيه آداب المناظر كلها ممكن أن تستقى من القرآن، منها فيما يتعلق بتطابق الجواب في السؤال، إلا إذا كان هناك ما يكون من الصرف الحكيم. أعطيناكم بعض الأمثلة تاتوا، ومنها قصة القبعة تهرى لكم، ومنها أن الجواب متضمن للسؤال إلا بنكتة، ومنها أن السؤال بالجمل اسمية وفعلية له مقامه تبعا للجواب للسؤال. قال من يحيي العظام وهي رميم، جواب قل يحييها، السؤال كان بالفعل فكان الجواب بالفعل، قل ما قالش قل محييها، معناه احترام المناظر حتى في مقابلات الفعل بالفعل والاسم بالاسم. ألوان من تقدير التناظر، يعني عندنا التناظر هو إعمال نظرين في قضية واحدة من أجل الوصول إلى الحق فيها، شيء مفيد. لذلك كانت له آدابه وكانت له شروطه وكانت له منهاجه الذي اصطره القرآن في جدليات القرآن أو قل محاورات القرآن. ننتقل إن شاء الله من مشكل الآية أو مختلفها إلى ما سمي بالمنطوق والمفهوم، بس نصل إن شاء الله للمحور الرابع، جهة استفادة الحكم من النص، قد تكون المنطوق منه وقد يكون مفهومه. نقف قليلا عن جلية مصطلح الزخيرين حتى لا يبقى أن هناك أشياء غير مفهومة. إذا أخذ الحكم أو المعنى، أن بعض الإخوان سألني مثل الإخوان أنه الحكم قد يجعلنا نرتبط بالحكم الفقهي، لأن الحكم أحيانا قد يكون يطلق ويرد به النسب التصديقية فيدخل فيها الأحكام العقائدية، ولذلك أهل العلم حين توسعوا سموا العقائد بالفقه الأكبر، إن في أحكام تقول الله يقدر يفعل كذا ولا يفعل كذا، مثلا ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز في حق الله جل في علاه وفي حق الأنبياء، عصمة الأنبياء حكم، ولكن هذا نسبة صديقية، ولكنه ليس من الأحكام الفقهية العملية. بلاغ النبي وعدم كتمانه، ونأخذها من قول الله وما هو على الغيب بظنين. فطانة النبوة وعدم إمكان دخول الجنة أو نعت النبي بالجنة، فقال ما أنت بنعمة ربك، حكم عقائدي نأخذه من نصين القرآن. فإذن فحينا نعني بالحكم أوسع مما يعني الحكم التكليفي أو الوضعي الذي هو خطاب الله المتعلق بفعل متكلمك فينا اقتضاء أو تخيلا أو وضعا، هذا فوق من هذا. ونزيد كل نسبة، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر لأمر، كل نسبة تصديقيتي كانت تسميهما إيقاعية أو انتزاعية، مناطق إيقاعية للإثبات وانتزاعية في مقام النفي، كلها تدخل في الأحكام المستنبطة. منطوق النص ما دل عليه اللفظ في محل النطق. لماذا نعرف هذا النوع؟ لأنه يكون ناسقا بالحكم، وتكون أنت أخذه من جهة النطق أي من جهة اللفظ، من هذه الجهة تحديدا، فكأن النص ينطق بالحكم بذات الألفاظ. ومثلنا لكم لكم تقولون في باب النص في كل تلك عشرة كاملة، يعني لا تأخذوا هذه العدة ولا تفرقها في مواضعها ثلاثة هنا إلا من نفس نطق النص، تستلم الحكم من جهة النطق، نطق النص، لا من جهة ما هو غيب النص ومستفاده بالمفهوم، لا من جهة النطق. فمجمع هنا شوية من جهة النطق. وهذا المنطوق هو الذي يجعلنا أحيانا ناطقا بالنص وناطقا بما يشبه النص وناطقا بضميمة الدليل الخارجي. وقلت لكم فيما سبق النص الظاهر والمؤول، حتى المؤول نأخذه من المنطق لأنه خارج من جهة النطق، ولكن ارتقينا به من المرجوحية إلى الظهور بسبب دليل آخر. كما أقول لكم مثلا حين نأخذ من قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، حين نأخذ منه معية الله العلمية لكل الناس، وأنه يعلم كلهم، يعلمهم ولا يخفى عليه شيء من أمره، من هذه الصحبة العلمية. وش نأخذها من مفهوم النص ولا من منطوقه؟ لا من منطوقه، نعم، ولكن من منطوقه، لا من ظاهره ولا من نصه، وإنما من التأويل. ومن التأويل هنا هو أنه شيء ظاهر من النص فعلا، ولكن منع منه كون الصحبة الظاهرة المادية الجزئية التي هي كحضورك أنت ما يكون من جوة ثلاثة إلا هو رابع. أتظن أن الحضور حضور ذاتي كحضورك؟ تعالى ربنا عن ذلك. ولذلك قال أهل العلم في هذه الآيات لقد تشعر إلى أن حضور الله مختلف وأنه من نوع آخر. شوف انتبه معي، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه تحت التمييز بصفة، ولا خمسة إلا هو سادسه. ما قال الله ما يكون من خمسة إلا هو خامسه. انت حين تكون مثلا مع المماثل، نحن خمسة، قل لك أنت كم تمثل من هؤلاء الناس؟ قل أنا خامس خمسة، ولا يجوز لك في لغة البيان تقول خامس أربعة إلا إذا كانوا مغايرين لك، إذا كانوا طلبة ومعهم شيخ ممكن تقول أنا، قل أنا خامس أربعة، أنا أولي طلبة وأنا شيخ. فهمت النقطة؟ أو مختلفين كلا، كم كان هناك من الأشياء وأنت تريد جماعة، كانت هناك أشياء أربعة أنا خامسها، وهذه الأربعة هي أشياء مادية ربما بضائع، يمكنك أن تقول أنا رابع فتميز نفسك لعدم اتحاد الجنس. في هذه النقطة هذه بالغة في أن الحضور متميز وأنه ليس ماديا ولا من هذا النوع الذي نعم سيدي. المنطوق وهو كثير في نصوص الكتاب نأخذ منه نصوص تعالى. فتلقوا الله سبحانه وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، حين نأخذ من ظاهر النص نأخذ منه مفهوم الطهارة، وأن الطهارة ظاهرة في الغسل ومأخوذة من منطوق النص ظهورا، نأخذها من منطوق النص، نص وسمعت يطهرن، وهذا الطهر هنا ظاهر في الطهارة الشرعية التي تطلق على الغسل فيما يتعلق بالأحداث الكبرى، وهي أظهر منها في الجفوف الذي يسمى في اصطلاح المتفقهة بالطهر، لأنه ليس اصطلاحا شرعيا، الجفوف اللي هو جفافها من الدم. فلذلك الأحناف مع بقية الفقهاء اختلفوا في مسألة هل يحل له الغسل بالجفوف أم لا بد من أن تغتسل. واضح هذا؟ ثم عندنا المفهوم الذي يقابله وبه يتضح هو ما دل اللفظ عليه من غير جهة النطق، أي من غير محل النطق، فلا يؤخذ من النطق أن الحكم لا ينطق، النص لا ينطق بحكم، ولا يفهمك إياه بالقيود التي في النص بمقابل القيد. ولذلك جعلوا منه نوعان، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. والموافقة عندهم نوعان، مساوية وأولوية. المساوية هي التي يكون النطق فيها، يكون الحكم فيها للمفهوم مطابقا للمنطوق وموافقا له، ثم مفهوم موافقة. والذي يكون أولى منه حكما يكون مفهوم أولوي. ويمثل لذلك والآية عندكم ثم يقولون قول الله تبارك وتعالى في مفهوم الموافقة المساوي، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يقول هذا منطوقه صريح في تحريم الأكل، نطق به تحريم الأكل، واضح نطق الحكم ينطق. ومثله مفهوم آخر يفهم منه مفهوم مساوي لهذا الحكم، وهو النهي عن إحراقه. يقول سيدي وقال لا تأكلوا، ولكن أنا حرقت، ما أكلت، ما استفدت أنا وله، ما أنا وله، قل سيدي داخل فيه. وهذا يدخل بقوة الموافق المساوي، لأنهما يستساويان في علة النهي وهي الإتلاف، العلة هي الإتلاف. واضح زين؟ أو نخرج على قضية أخرى، وهو أنه إنما أعطي العنوان عنوان الأكل لأنه الغالب، وما خرج من خرج الغالب لا مفهوم له، فيكون النهي عن كل شيء اسمه إتلاف بقوة النص سابق ماشي قوة المفهوم. فهمتم ماشي شوية معنا؟ الأولوي غالبا ما يمثلون بقول الله تبارك وتعالى هي المعروفة لا تقل لهما أفين، هذا فيه بالنص تحريم هذه الكلمة التأفيف، أن تقول لأبيك واسمع أو أمك أفين، وهذه كلمة أبسط كلمة يخرجها المتضجر المستثقل لغيره، أف إما استثقلتها في باب النفقة وإما في باب العشرة وإما في باب من الأبواب التي تجب عليك فيه طاعتهم والإبر بهم والإحسان عليهم، أف لا تقول، تحريم التأفيف بالنص. ما شأن الضرب؟ قال ما فيه دليل، ما فيه دلالة تحريم الضرب، قل لي فيه أقوى من الدليل، أقوى من الدليل، وهو أنه إذا نهيت عن الأدنى فالأولى داخل فيه، الأولى داخل فيه. فلذلك قالوا في اللغز لغز أصولية ما قياس أقوى من النص، دائما أنا القياس يكون، قالوا القياس الأولوي، قياس الأولوي هذا أولى من، مثلا بعضهم الذي يقول لا تقربوا الزنا نهي عن قربانه، فكيف ملابسته؟ من باب أولى. ثم عندنا مفهوم آخر يقابل، ننتقل إلى عندك في الموضوع، قل غيبة ما تفسج علينا تابع. نفس التحية، التحية دخل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل أحدكم بعضكم مال بعض. هذا سبق لنا واحد نكتة فيها في القواعد، وهي مقابلة الجمع بالجمع على وجه التفرد، أي على وجه الإفراد. استغشوا ثيابهم أي استغشى كل ثوبه، فمقابلة الجمع بالجمع على أساس مقابلة كل واحد منهم بواحد من مقابله. لا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، لا يأكل بعضكم مال بعض، لا يأكل بعضكم مال بعض، هنا بالباطل بغير استحقاق. فدخلت السرقات ودخل كل شيء. إذا الأكل هنا نهي عن الإتلاف، سواء بمفهوم المساواة ولا بمفهوم أنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الإنسان إنما يسرق مال غيره ليطعم، كل شيء يطعم معناه ليكتفي، لأنه عندنا الأكل والشرب أول المحرجات وأول الحاجات، فهو أشد من الكساء وأشد من الإيواء، فهو مطلب مضل، لأنه فيه إتلاف الجسد. أما التعرية قد يكون الإتلاف فيها قليلا، أما الإيواء فهو دون ذلك. فلذلك أحد الأكل عند هذه لبش، إذا أراد أحدكم أن يتتبع قضية الأكل فيما ورد فيه النهي أو التحلية، فهو موضوع طريف في القرآن، النهي أو الإثبات. يجد أنه لماذا؟ لأنه يمس ضروري من الإنسان متصل. إنسان إذا جاع نسي توبه ونسي مسكنه، فهو لا يبحث إذا جاع جوعا إلا عما يشد جوعته، ودائما لأن هذا يؤدي إلى إتلاف ذاته. واضح هذا من المتصل، من الحاجات المتصلة تصل كلي، ثم تجي التستر، وأيضا ثم يجي الإيواء، ثم يجي المسألة الأخرى تترتب، لأن عندنا الحاجات متراتبة معروفة بحسب شدة الحاجة إلى وضعف ذلك. مفهوم المخالفة هو ما أخذ الحكم منه من مقابل القيد، أي ما كان الحكم منه بضد المنطوق منه أخذا من مقابل القيد، فهو بالطبع لا يؤخذ من المنطوق، إنما يؤخذ من جهة الفهم، من جهة والحكم الذي يؤخذ هو نقيض الحكم المنطوق به. هناك مسألة جهة الحكم ونوع الحكم في المفهوم، فهمتم شو يعني؟ نمثل إن شاء الله تتضح. يقولون مفاهيم المخالفة التي أخذ بها جمهور أهل العلم بالأصول والفقه أربعة أو خمسة: مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم الغاية، مفهوم الحصر. يقول تبارك وتعالى مثلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى غائية في رمضان إذن للصائم بأن يأكل بليل ويستمر الإباحية، ماشي وكلوا واشربوا ولا تنقصعوا، يعني هذا ظرف للإباحة متسع من رفع الحصر، يعني جائز كنت أكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، هذه الغاية وضعت الأكل والشرب نسبة حتى يتبين لكم الفجر، هذا الخيط من الفجر، حتى يتبين لكم الفجر الصادق، ودقق القرآن فيه، فيصبح الفجر غاية لاش لإباحة الأكل والشرب. هذا أخذ منه من منطوق النص، إباحة الأكل إلى حدود الفجر، إلى حدوده. وبعده حرمته استفاد من مفهومه، أي من الغاية، من قيد الغاية ضد الإباحة اللي هي الحظر. حظر إيش؟ حظر أن تطعم وأن تأكل وأن تشرب، فتأخذ ضد الحكم المنطوق منه، لا من جهة النطق بل من جهة القيد، مخالف القيد من جهة المفهوم، مفهوم القيد، مفهوم الصفة، مفهوم حتى أي لهذه الغاية، أنما بعدها مخالف لما قبل. مفهوم الصفة مثل له: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم وصف هذا الجائي بالنبأ بالفسق وتجيب التتبت والتبين على خبره ونبائه هو وصف الفسق، وصفه بالفسق، مفهومه إذا لم يكن فاسقا فلا داعي لأن تتبينوا في الخبر، لأن الصادق. فنأخذ من المنطوق وجوب التبيين والتثبت عند الرواية عن غير العدل، هذا أساسي في منهج الصحيح. ونأخذ من جهة المفهوم وبالتالي من قيد الصفة أن من كان بضد هذه الصفة والصادق لا يتثبت الأصل، لا يتثبت في حاجته، واضح إنه لا داعي لأن تثبت هذا الأصل. واضح أنت تعرف الأحناف عندهم بالنسبة للمفهوم لا يأخذون منه، يقولون المفهوم سكوت عنه، يقول لك النص نطق بحكم الأخذ عن الفاسق أو قبول نبأه فأمرك بالتثبت، أم الصادق فمسكوت عنه فينظر لدليله، هذا عندهم فيه تحوط كثير، قال فينظر لدليله، هذا ليس فيه منه نأخذ وجوبا مثلا أننا لا نتثبت في خبر الصادق. هذه النقطة هم دائما عندهم سألان المفهوم منه مسكوت عليه، ما هو نقول مسكوت عنه حسن مسكوت عنه أي عن حكمه. نعم سيدي، مفهوم الشرط وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. المطلقات الحوامل، من النص يفهم أن المطلقات الحامل يجب الإنفاق عليها حتى تضع، يعني لا تزال في عدة ولا تزال زوجك، يعني لا تزال قابلة للرجعة، بمجرد الوضع تخرج من عدتها وبالتالي تخرج من عصمتها. وولاة الأحمال قل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كنا أولاة حمل. نأخذ منها أن المطلقات غير الحوامل ليست لهم نفقة على أزواجهن، هذا الأصل، ولكن هذه التخصص منها أشياء بأدلة أخرى. تخرج مثلا المطلقة الرجعية لأن لا تزوجها النفقة مستمرة عليها، وتبقى المطلقة المبتوتة البائنة سواء طلقت قبل الدخول وهو ما حصل قبل الدخول فهذا طلاق بائن لا عدة عليه وبالتالي نفقته ولا سكنة. والمبتوتة بثلاثة ومبتوتة بواحدة البتة كما وعد بعض الفقهاء عندنا، أو الذي جمع ثلاثة في واحدة صور القطع، معناه أنه الأصل هو مستفاد من هذا النص من مفهومه أن غير الحامل لا نفقة، ولولا النص في الرجعيات فلما جاز ذلك. نعم، وبعولتهن من غير شغلنا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماك زوج لها وهي في العدة ونفقة على الزوج واجبة، سماه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي داخل العدة، فسم الزوج المطلقة في الرجعة بعلا فالنفقة عليه ولا تزال العصمة ثابتة والتوارث بينهما حاصل بالموت، موت أحدهما مات في عدتها أو مات في عدتنا إلى آخره وهي لا تزال مطلقة طلاق رجعي فهي ترث لأن العصمة لا تزال مستمرة. نعم سيدي، إذن هذه بعض المفاهيم عندنا، مفاهيم لا يؤخذ بها في مذهب، وعددها في الرجع ترجع إلى أربعة في باب المخالفة، اكتبوا هذه الآدين البيتين مهمين بالنسبة لطالب العلم. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنعون إن يجري مجرى الغالب، كفي حجوركم كذا ما أشبه، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. أو جاء خارجا على سؤالي أو جاء مشنعا على الأحوال، أربعة مسائل أو خمسة، أو جاء خارجا على سؤالي أو جاء مشنعا على الأحوال، كل ما كان من قبل هذه المذكورات الأربعة أو الخمسة فإنه لا يؤخذ بمفهومه عند من يرى الأخذ بالمفهوم. أولها إذا خرج مخرج الغالب، قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني محرمات الربيبة هي بنت زوجك، تتزوج بتيب ومع ابنة من غيرك فهي ربيبتك لنا، قال في حجوركم لأن هذا خرج من خرج الغالب، لأن غالب المرأة إنما تتزوج وبنتها من زوج آخر صغيرة فتأخذها معها لتتربى في حجر الزوج الثاني، هذا مخرج الغالب. لكن قد تتزوج من امرأة بنتها اللي هي ربيبتك بحسب التوصيف الشرعي، كبيرة أو ربما متزوجة أو ربما ما عرفت قاع حجرك، فهل يقيد التحريم بذات الحجر أم مطلقا؟ لا أبدا. تقول هذا خرج مخرج الغالب، كأنه يقول وربائبكم، هذا لم يأخذ به إلا الظاهرية، فهمتي؟ ولا سلف له، يعني ما عنده سلف، مشكلة هذه. الربيبة تاعتك كانت في حجرك أم تربت في حجر غيرك؟ انظر ما تنجدها فتركتها عند أمها بدل من أن تجيء بها إليك، خشيت من سطوة الزوج الجديد فوضعت ابنتها في رعاية الله وحفظت عند جدتها. شاء الله أن تطلق هذه الزوجة، فليجوز لك أن تتزوجها؟ أبدا. ولا أجمع بينها وبينها بنتها، لأنها أجمع ربنا أنت وبنتها أبدا، لأنها ربيبتك. إذن لا يؤخذ بالمفهوم، معنى إذا كانت غير ربيبة حلت، فلا أخذ بمفهوم القيد أبدا. تابع، لا في حجوركم كذا، إذا ما خرج مخرج المبالغة المشي في الأحكام حتى في الأخبار. يقول تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله له، هل يؤخذ من مفهوم العداد أنه إذا زاد على 70 غفر لهم؟ أبدا. لماذا؟ لأن 70 هنا ما خرجت على الحصري، إنما على المبالغة في العشر، مبالغة، معناها إن تستغفر لهم استغفارا يصل إلى 70 مبالغة، قول 100 إلى 1000 ما يمكن جوز هذا الشيء، فلن يغفر الله له. وهذا حسين، فما خرج مخرج المبالغة شيء، لا يؤخذ بمفهومه كمفهوم العدد في المبالغة. زيد، وخرج على سؤال، ترى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن صلاة النهار، عن صلاة الليل، قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال متنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وحين سأله عن صلاة الليل خرج هذا على سؤال، فجينا نقول صلاة الليل فتأخذ من فم الليل أن صلاة النهار بضد ذلك، أنا لا لست متنا وإنما رباعية كما يرى البعض، أربعة أربعة أربعة، أو صلاة النهار أي نافلة ليست متنات وإنما هي إما رباعية رباعية أو هي شيء آخر. نقول هذا خرج على سؤال، وما خرج عن سؤال ليس له مفهوم، وهذا حسين، هذا من باب القصر على السبب، هذه مما لا يؤخذ فيه بعموم الخطاب، يؤخذ فيه بخصوص لنا السؤال هو سبب أسبق لنا، ومجملة الأسباب أسئلة. ثم من الأمثلة، أو جاء مشنعا على الأحوال، مشنع على الأحوال كان يكون الواقع الشنيع الذي بنى عليه الحكم نهيا مثلا أو أمرا هو ملاحظ فيه هذه الشناعة لمزيد من التبشيع، مشن فيها تشنيع، مبالغة في التشنيع، كقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، تعرفون من مفاهيم مفهوم الشرط إن أردنا، فلنأخذ مفهوم منه إذا لم يردنا تحصنا بل أردنا التعهورة، يعني هنا يزول النهي ويصبح جواز أو خلاف النهي أبدا. لماذا؟ نفي التشنيع، هذا ستصحب الحال أو الواقع للتشنيع، معناه لا ينبغي أن يكون منكم إكراه لهؤلاء وهم فهمتي، يعني كانوا يشنع على إكراه المتطهرة على العهر أو مريدة التطهر والتحصن، هي تريد أن تتزوج تريد أن تتاجر بها، وهذا شيء يعني يعرف من واقع الجاهلية، والفتيات عندهم في الإطلاق كانت يعني الإماء والرقيقات كنا يسخرنا في هذه المسائل، كما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة بالنسبة للرجل وساء سبيل بالنسبة للمرأة المرتزقة، ساء سبيلا للرزق، ساء سبيلا للرزق كما يقول رق حياتي بهذا اللون من لون الاكتساب، فاحشة منك وسبيل سوء في الارتزاق، هل تتعاطي الرزق من سبيل سوء؟ ساء سبيلا ليس سبيل طيب للارتزاق، وساء سبيلا عندي أيضا ساء سبيلا بحث علمي أن الزنا سبيل سوء يصل صاحبه إلى ما يسوء، السيدة إيدز والزهري ساء سبيلا لطالب العافية، طالب العافية كيف تأنس بها ثم ينفك الأنس بها عن وحشة في الداد وخلل في الأجهزة وخطر يهدد العافية؟ كيف ساء سبيلا؟ ساء عندنا في اللغة كبئس، الفاضي الدم، بئس السبيل، إنه ينتهي بك إلى سوء. في إشارة علمية لا تعدم، يعني أن تقطع الواحد حين يرى حتى الذين هم على غير الشرعة الإسلامية يقلصون ما أمكن ويخففون ما أمكن وبين قوسين ينظمون ما أمكن وينظفون وإن كان العهر لا ينظف أبدا ما أمكن حتى يتم لهم ذلك من غير أن يكون السبيل سبيل سوء، ويأبى الله إلا أن يبقى سبيل سوء مع هذه الشروط ومع هذه الإمكانيات ومع هذه التوفيرات يبقى سبيل سوء. قيل لي ذات مرة بأنه أحد الضائعين سافر إلى أوروبا، فتن بما رأى وراء المرائي التي تنسيه كل رائي كما يقولون، فوقع في شراك عاهرة يعني من نوع خاص، فدعا إلى غرفته. المهم مرت ليلتهما كما أرادا من قوسين، لتستيقظ قبله بثلث ساعة أو نصف ساعة وتكتب رسالة مرحبا بك في عالم السيدة وتضعها عند رأسه وتنصرف. مجرمة كانت منتقمة وكانت متأكدة من أنها تحمل فيروس السيدة وأنها ستشيعه وستقول رسالة حبيبي الأول، احنا نقوله بيبي الضحية الغبية بيبي، حبيبي الليلة سعيدة وكذا وقد أمضيناها كما كنت ترى وكذا، وشعر رومانسي في الأخير، ويشوف ويؤسفني أن أمضيها بهذا التوقيع المر، مرحبا بك في عالم السيدة ووداعا بغير رجعة. كيف تفسر يعني ساء سبيلا؟ مع أنه هو يحكي من بعد وقد دخل على السيدة والمنفع أن يستسلم في عالم سوء السبيل ليقول يعني حدث عن هدلل من ألوان الفتنة التي لا تدفع إلا إذا كان المؤمن مرتبطا بالله وعارفا عن الله بأن هذه الشهوات ليست هي كل شيء، وفي في في الإيمان وفي الحق وفي الخير وفي الطهر بدل عنها. ولا يمكن الإنسان غالبا أن تؤذي طعامك ومشتهياتك، تأكل أحيانا تكون جائعا فيتغير رأيك في الطعام، ثم تأخذ بعض حظك من طعام فيتغير تصورك، تكون شبعان فتمقت الأطعمة كلها. هذه أحوال أهواء ترتبط أكثر ما ترتبط بحقائق عينية ترجع لتعيير الجمال. بقي شيء تم سيدي؟ إذن من علوم أحوال النص، علوم التي تعرف أحوال النص في مرداتها أو مراجعها الأربعة: دلالة، واستمرار حكم، ورجوحا على معارض، ودفعا لإيهام تناقض. ننتقل إلى فرع رابع من فروع محور التأويل، وهو المحور الذي يهتم ببلاغة القرآن. ونتساءل ابتداء ما معنى البلاغة وما هي الفنون التي تندرج تحت هذا الاسم. البلاغة باختصار مأخوذة من البلاغ، والتاء فيه للمبالغة كما تقول راوية البلاغ. والبلاغ مصدر كالبلوغ، يقال بلغ بلاغا وبلوغا إذا وصل إلى غايته بلغته، سواء كان البلوغ غاية في الرجولة دخول عالمها أو البلوغ وصولا إلى مقصد. مهم البلوغ والبلاغ وصول إلى غاية معتبرة. واضح زين؟ والمراد بها تحديدا الوصول الذي بلغ غايته لوجود التاء بلاغة، كأنه لا شيء وراء هذا المحل من البلوغ. بلوغ المتكلم مراده من الخطاب في مقام التلقي عنه، أن تصل في مقام الأخذ عنك إلى مرادك من مخاطبك حين تبلغه المعنى على أبلغ الوجوه. قل سي بلغ أديت وفيت المعنى حقه، وهو أيضا فهم عنك كلا ما. فلذلك حين عرفوها ما تجاوزوا هذا المعنى اللغوي، وجعلوا بلغة الكلام طباقه لمقتضى المقام صاحب الجوال، وجعلوا بلغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. إذا حاولت أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى مقام مخاطبك، الإنسان قد يخاطب في مقامات مختلفة، يكون المتلقي عنك مقرا شبتي إليك، منكرا، مترددا، حذرا، متشككا، الخطاب يتلون تبعا لحال المخاطب ومقامه. تخاطبه بسم الله، تخاطبه من أجل وأنت تطابق بين كلامك وبين حاله، فلا تخاطب المنكر مخاطبة المقر، ولا مخاطبة المتردد مخاطبة الجاحد، ولا مخاطبة هذا الأخير مخاطبة الاثنين، ويتلون الخطاب. فلذلك تجد أحيانا الكلام قد يكون خاليا من المؤكدات، وأحيانا فيه بعضها، وأحيانا مشحون بالمؤكدات، وأحيانا يمر على آيات ويعترضها ويتعرض بك أو يمر بك على كثير من مشاهد الإقناع ليصل بك إلى نقطة الخطاب. وهو السر في تصريف الآية وفي متنوية الكتاب. تابعوا معي، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، مقاصد متشابهة بالتكاد تكون على ذات النقطة، تعرف بالله وبرسوله طريق الموصل إليه وغيبه المنتظر. في الحقيقة هي مقصد واحد، كل محورها الله، هذا نبيه وهذا كتابه وهذه رسالته وهذا غيبه ولقاؤه، فحط تشابه في المقاصد. لكن الاختلاف متاني تصريف الآيات، وكذلك نصرف الآيات ولتستبين، نصرف الآيات ولعلهم، نفصل الآيات ولعلهم، تفصيل وتصريف وتقليب على وجوه مختلفة. قال العلم تصريف الآيات كتصريف الريح وتصريف الرياح الآيات، فالريح يصرفها الله على أحوال، تجيء باردة وساخنة ودافئة وعاصفة ولينة، ومن شماله ومن جنوب ومن فوق، ومعها أتربة ذارية وبدونها خالصة، وهي على اختلافها تخدم شيئا واحدا، جمع السحب، دفع السحب، تركيم السحب، إنزال الماء من المعصرة. تصريف الآية كتصريف الرياح، مختلفة في الحالات ولكنها متفقة في المؤدى وفي الهدف وفي القصد. البلاغة فنون من القول تخدم جهتين لا ثالث لهما في الكلام، الجهة الأولى ألفاظه، ثاني معاني. من الكلام ألفاظ ذات معاني، ألفاظ ذات معاني. قال سيدنا ابن جنيك وسئل عن اللغة قال أصوات يعبر بها كل أقوام عن مرادهم أو عن أغراضهم. واضح سينا؟ الأغراض والمراد والمقاصد يعني معاني، وأصوات لأن هي أصل اللغة، أصوات تبدأ بالحروف ثم الكلمات ثم النسب التركيبية والإسنادية. سلام، واضح. الفن من البلاغة الذي يخدم المعنى والذي هو الأساس يسمى بعلم المعاني اسمه، والغاية منه حفظ تأزية المعاني عند وغول الخطأ فيها، وحافظ تأزية المعاني من خطأين يدعى بالمعاني، من خطأين يسمى بالمعاني، وحافظ تأزية المعاني من خطأين يسمى بالمعاني. ولذلك تجد في مباحث المعاني من قسم البلاغة حديث عن الإسناد بأقسامه، الإسناد اللغوي والإسناد التركيبي، أو قل الإسناد العقلي وطرفي الإسناد وأحوال المسند إليه، أحوال المسند من تعريف وتنكير وكن وضمير وكن وحلل وكن وحلكت، وكل كل شيء أغراض خاصة بحثوا عن هذا لتصحيح المعاني. ومتعلقات المسند إليه، المسند تعلقاته سواء كان فعلا أو كان اسم مشتقا، وتجد مباحث القصر من بحث المعاني، لأن الكلام إذا كان يقتضي القصر وارسلته من غير قصر فسد المعنى، دخل الخلل من جهتي خلل على المعنى. وفيه تجد مثل مقاسات الكلام، الإيجاز والإطناب والمساواة، هي أيضا من قسم علم المعاني، لأن إطنابك في غير مقام وإيجازك في غير مقام كل مخلة بالمعاني، مخل بالمعاني غاية. أعطيكم بعض الأمثلة تتضح بها المسائل. الخبر والإنشاء، والإنشاء وأقسامه من من من من طلب، سواء كانت أمرا منهيا أم تمنيا أم ترجيا أم استفهاما أم عرضا، شو هذه الأشكال كلها أيضا بحثوا فيها ومقتضياتها، والاستفهام الأصلي وما يخرجه عن أصله من دلالة أخرى، مباحث علم المعاني. تحصلوا في 8 مباحث: الإسناد وما فيه، والقصر، والخبر والإنشاء، وثلاثة الإيجاز والإطناب والمساواة. والوصل والفصل، وهذا من الذي ادعى جعفر بن قزامة أنه البلاغة. قيل له ما البلاغة؟ قال الفصل والوصل. قلنا هو أين ترى؟ قال انظرها في الإخلاص، انظرها في سورة الإخلاص، تجد فيها آيها كل آية، تجد آياها كلها مفصولة إلا واحدة موصولة. قل هو الله أحد، الله، ما كاينش الواو هنا، ماشي والله، فهذا يسمى عنده الفصل، وهو ترك التعاطف بين الجمل، إزالة العاطف الواوي، إزالة العاطف بالواو بين الجمل، فصل. والعطف الجمل بعضها على بعضها بالواو تحديدا، لا بالفعل، بالواو تحديدا يسمى وصل. وللوصل وللفصل معاني عالية في علم البلاغة. فصل لدى التأكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال كما قال صاحب السؤال. فصل يكون لأسباب كثيرة ومعاني. انظر منها في سورة الإخلاص مثلا: قل هو الله أحد، جملة مفصولة، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، 4 هذه، و الجملة الأخيرة، ولم يكن له كفوا أحد، الجملة الأخيرة هي المعطوفة. ولو أردت أن تبحث يعني في دواعي الفصل الوصل في الإخلاص وحده لكلفتك الكثير من نوال المعاني، وظهر لك أن العطف في الوصل في محله غير الفصل لا ينبغي. ومن جملة المسائل التي يعني يقف عليها الإنسان من النظر البسيط التدبري: قل هو الله أحد حقيقة مستقلة، أحدية الله أحدية ذاته، وصمديته تجيء لدفع ما يتهمه الأحدية. الأحدية احنا متعاطفنا هذا واحد أو مفرد، يعني قد يخطر أن هذه الوحدة مدعاة إلى القلة، لأن عندنا واحد أقل العدد، فلدى على أحديته صمد غني متفرد لا يحتاج إلى أحد. والجمل المفصولة تدين بدفع توهم قد يعرض من نسبة الجملة الأولى، أي من نسبة تصديقه من ذلك من مفهوم الجملة الأولى أو من منطوق الجملة الأولى. قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم تجيء لم يلد ولم يولد مفصولة. لما؟ لأنها رجعة إلى الأولى، لأنها تؤكد الأحدية. أحد لا أصل له في الوالدية ولا فرع له بالولد، ففيه رجع. وعندنا الجمل التي من قسم التفصيل للمجمل لا يجوز عطفها، لأن التعاطف يدين بالتخالف، ففصلت الإدانة بالوصل. فهمت يا سيدي؟ ثم عندنا ولم يكن له، لماذا صفات؟ لأن التخلف هنا حاضر، وهو نفي الكفء يرجع للأحادي، يرجع للغنى للصمدية. لم يلد ولم يولد تؤكد الأحادية، ولم يكن له كفوا أحد ترجع للصمدية، وهما جهتان منفكان في باب الدليل، في باب الاستدلال، استدلال على أحادية الله غير استدلال على صمدية الله. فنفي الكفء والنظير والشبيه والمثلي والسمي لله تبارك وتعالى هذا قسم آخر، فعطف لبيان وجه المخالفة، وهو أن التفصيل في باب الأحادية غير التفصيل في باب الصمدية. ومشي هذا هو الوحيد اللي كاين، ووجوه أخرى من المعاني تبدو لتدبر الناظر حين يعيد النظر فيها ويجعلها محط لمعاني كبيرة في باب التوحيد. نعم سيدي، علم المعاني، والفن الآخر فن البيان، ارجعوا للألفاظ بالتحديد. علم البيان علم يعرف به وجوه تأتية المعنى بطرق مختلفة، كيف تؤدي المعنى الواحد بطرق متعددة في وضوح الدلالة، مختلفة في وضوح دلالته. خارج القرآن باش نقرب لكم شوية، تصف إنسان بالكرم عندهم تقول فلان كريم، وصفت وصفت، فتريد أن تصفه بالكرم بأسلوب أرقى تقول فلان فلان بحر، أو قل منه قال فلان حاتم، أو فلان كحاتم فتجيب بالتشبيه، أو تدعي المبالغة تمشي فقل فلان حاتم طي، ويجوز بلغة ما فيه كذب، أو تقول فلان قديم كان وقال فلان جبان كلبه، تعرف جبان كلبه، كانوا الناس في البازية خيامهم وحراسهم من الكلاب بالليل، وكان الرجل الكريم كثير الضيف لدرجة أن الكلاب عنده تغازل الضيوف، فما فيه كلب نابح لكثرة الضيوف، قالوا فلان كأن كلبه جبان، يشوف فلان شجاع الكلب سكر. فلذلك إذا وجدت نبحا كثيرا في القرى فعلم أنها من التي ذكر الله، من التي تمنع القرى. فلذلك حين نقول التعبير هنا جاء على طريقة المجاز، على طريقة التشبيه، على طريقة الكناية، على وجه الاستعارة، كل هذه طرق لتأدية معنى واحد اسمه كرم فلان، كرم فلان، فالمعنى واحد والطريق مختلف. فهمت النقطة؟ شوف الله تبارك وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، هذه حقيقة قرآنية، عموم قدرته التي لا يعجزها شيء أبدا، هذه من العموم الباقي على عمومه والتنازه الذي لا يتصور وتخصصه بشيء. واضح زي؟ انتبه معي، أنا من مخصصات تحت الشك لكن في بعض كتب المناطق تكلموش عليها لأن إلى حينها ونرد عليها إن شاء الله. هذه الحقيقة في القرآن تجيئنا على وجوه من البيان، لا نقول المعاني، حين نجيء مشاهد القدرة الإلهية، كل آية من آية مشاهد القدرة الإلهية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون، طي السماوات. هذا المشهد وخير يكون أخروي، الله على كل شيء قدير بيان لعموم قدرة الله، طي السماء طي السماوات وقبض الأرض، وهذا اللون من ألوان الإدراج للوجود على ساحته في قبضة الإله، هذا شنو؟ بيان لجانب من قول الله وهو على كل شيء قدير. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أنا أقول في لحظتين. خلينا ما تندهج، لأن اليوم يطلق على مجرد اللحظة في الزمن، كن فيكون لحظتين. وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل لا أندادا تساوونه بهم في القدرة في الألوهية، وهم ليسوا مساوين في القدرة ولا في الخلق ولا في الإنجاز ولا في، كيف تسوي بنا مختلفين؟ عدل هذا ولا ظلم؟ ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وجعل فيها رواسي من فوقها، أي أخرى، وألقى في الأرض رواسي. شوف شي كلمة ألقى، الإنسان إنما يلقي شيء خفيف المحمل عليه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، بتأن بالحشرة الصغيرة والفيروس والميكروب، دابة كل حركة، والنحل والنمل، إلى هذا الإنسان المتحرك، إلى ما في الكون مما لا يعلمه إلا الله. هذه مشاهد من قدرة الله تشرح بالبيان، بيان اللسان العربي، جانبا من قدرة الله في قوله وهو على كل شيء قدير. شوف سيدنا لقمان الذي نعته القرآن بالحكيم يشرح لولده بعضا من مشاهد قدرة الله، وصف الله بيانه بالبيان الحكيم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلمها ويأتي بها، يريد أن يفهمه علم الله الذي لا يحجبه شيء، وقدرة الله التي لا يمتنع عليها شيء. شوف، مثقال حبة من خردل، أصغر شيء في أصلب شيء، أصغر شيء في أصلب شيء، صخرة أو في أبعد شيء آخر السماوات والأرض، يراها ويعلمها ويستطيع أن يجيء بها. هذه في وجود الأشياء، أرى في فعل الإنسان مقدار ذرة من عملك أسررت به فيما يشبه الصخر، أو صنعته بأبعاد مما يشبه السماء، فالله به عليم وعليه قدير، وعلى إحضارك ومحاسبتك. ماذا هذا؟ صور من البيان لمعنى واحد أو لجانب من معنى واحد. وهذا التقال العلمي يمكن أن تأخذ في صفحتين أو ثلاث وتجمل حقائق القرآن وأحكامه. فلماذا كبر المصحف أو كبير المصحف عطوب لتصريف الآيات؟ كأن القرآن يقدم لك طعم سكري حلاوة في صنوف المطعومات، مرة في السكر نفسه، ومرة في ألوان الفواكه، ومرة في عسل النحل، ومرة حتى يقول لك أذقته هو متفاوت بألوان من البيان، حتى يصبح عندك ذوق لتمييز الطعوم ذات الجنس الواحد المتحد. علم البيان موضوعاته ثلاثة: تشبيه ومجاز وكناية. أما الاستعارة فهي وليد من زوج هو التشبيه والمجاز، قال: تزوج المجاز بالتشبيه فولدا ولدا اسمه الاستعارة. استعارة هي مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة، تكون علاقة المشابهة قالوا في استعارة. استعارة مجاز علقته، تشابه كأسد علاقته، معروف هذه. التشبيه والمجاز والكناية. المجاز هو العلوم البياني في الكتاب، وقد أفرد له السيوطي رحمه الله بابا وبين أنه أفرد بتصنيف من جملة من كتب فيه العز بن عبد السلام إمام المقاصد الأصولي الفقيه المفسر، أفرده بكتاب اسمه الإيجاز في علم المجاز، نفيس. والخصص أيضا بكتاب دونه، لكن الأصل مطبوع ولله الحمد. مجاز القرآن؟ هل في القرآن مجاز؟ للأسف لا يزال السؤال يطرح في كل الكتابات، لا مجاز، ولا يزال الناس يذكرون أنه مضى من ينكر المجاز، ولا يزال بعض منا ينكر المجاز في الكتاب. عجبا ذلك أن المجاز عندهم فيه شبهتين، هذه الشبهتين هما اللذان دعاياهما إلى إنكار المجاز في القرآن. شبهت شبهتين بلايائكم، الشبهة الأولى تتعلق بالكلام، والثانية تتعلق بالمتكلم به. الشبهة المتعلقة بالكلام قالوا المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عن الكذب. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق والكتاب، وتمت كلمات ربك صدقا فلا كذب فيها. هنا ودعا للمتكلم. قالوا المتكلم بالمجاز إنما يلجأ إليه حين تحرجه الحقيقة، أو لا يجد من مسألك الحقيقة ما يتيسر له به القول، فيذهب إلى المجاز ليستعير منه. قالوا والله جل في علاه لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يقدر فيه أنه أعجزته مسالك النطق بالحقيقة حتى وجلاله. وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن الظاهرية والحرفية لهم ولع بمثل هذه الشبه، ولهم تقبل غريب لمثل هذه الشيء، وكأنها يعني كانوا مسكونين باللون من التجاوز مع مثل هذه الشبه. وللجواب البسيط نقول أولا أن المجاز في القرآن أبلغ من الحقيقة، وعليه فيصبح أصدق منها، لأنه يؤدي الحقيقة على ما هو أبلغ، فيصبح أبلغ من الحقيقة. فانطرحت شبهته الكتيبة منه، هذه واحدة. ثم أن المتتبع بالمجاز على ما سماه أهل المجاز يجد كثير من أهل الكتاب على مخرج على المجاز، لابد ولا يمكن أن تخرجها إلا عليه، فسنذكر لكم بعضها إن شاء الله، ما تسرحش. ثالثها أنه إذا سقط المجاز من اللغة ومن لغة الكتاب سقط شطر الحسن فيه، الشطر الأعظم للحسن فيه سقط، بلاغة الكتاب ترجع إلى هذا الجانب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فنطقه كله بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعرف بما خص به، قال أوتيت جوامع الكلمة ومفاتيحه وخواتمه. جوامع هذا هذا الإيجاز، وهذا الإيجاز ضرب من البلاغة كبير، ولا يكون إلا بركوب المجاز، وستعلمون لماذا. المفاتيح والمقاصع أو الخواتيم هذه ألوان من الفنون في القول، رعيها يحتاج في براعة الاستهلال وبراعة الإكمال إلى ألوان من إجادة النظم وركوب أسافانين المجاز للتهدي إلى الغاية فيها، السماء فيها. الجمهور على أن في القرآن مجاز، وجماعة يد الله الجماعة، ولم يشد إلا الظاهرية، وبعض الشذوذ في المذاهب احتراسا في بعض المواضع، ولا أظنهم يعني لحسن ظن بهم لا أظنهم يعني يقولون بالإطلاق، ما نقل عنهم ليس محررا، وهو خوزمنداد من المالكية وابن القاسم الشوافي أعتقد. هذه الظاهرية يعني على أصلهم في قضية التحرج من كل ما يرتقي بالفهم في مقامات أخرى. المجاز في القرآن كتاب نسب لابن قيم، هو في الحقيقة منسوب لابن النقيب، اسمه المشوق لعلوم القرآن، تقريبا كله قائم على المجاز، كله يشرح أفانين المجاز. معنى من المجاز هنا ما استعمل في غير موضعه لعلاقة مع قرينة، استعمل في غير ما وضع له بوضع الخطاب الأول لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فيه ثلاث قيود معروفة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بأصل اللغة استعمل، هذا منقول عن الوضع الأول إلى مجال آخر. وثانيا لم ينقل هكذا من غير علاقة تضبط المجاز أي الجواز أي الانتقال، وذلك سمي مجازا، تصحح العلاقة تصحح المجاز. والقرينة تفصل بين المجاز والكناية، لأن الكناية عندنا الفارق بينها هو القرينة. فإن وجدت قرينة تصرف المعنى تصرفنا عن إرادة المعنى الأصلي فهذا مجاز، وإن وجدت قرينة لا تصرف بل قصد إرادته ممكن إرادة الظاهر قيل فيها كناية. إذن العلاقة تصحح المجاز والقرينة تفرق تفصل بينه وبين الكناية. فهمت سيدي شو؟ نأتي بعلاقة المجاز التي تصحح المجاز. عندنا إذا كانت العلاقة المشابهة في المجاز استعارة، هذا امتلاكات. وإذا كانت غير المشابهة سمي المجاز المرسل، أي عن قيد التشبيه مرسل. وإرساله يعني ليس عدم تعليقه، وإنما مرسل فيما جعل له من سبب أو ظرف أو مسبب أو محل أو آلة أو مآلية أو حالية. أوصل علماء البلاغة علماء البياني علاقات المجاز إلى 25 علاقة، ونظم فيها أحد شيخ مشايخنا نظما بالغا بجيعا في علاقة المجاز. وإن شاء الله إذا بقي في المشي أملي عليكم علاقة المجاز 25، وحاشا عليها الطيبية حاشا ابن كيران طيب بالكيران حاشية أوضح في هذه العلاقات تمام الفاسي. منها هذه العلاقات، أولا قلنا غير المشابهة تخرج الاستعارة. الاستعارة معروف علاقة المشابهة، ومن أمثلتها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما، هذه استعارة. المجاز مما علقته الكل الجزء، جعلوا أصابعهم في آذانهم، الأصبع في أصل الوضع وضع على هذه الأنامل الثلاث كاملة، ما هذه تسمى أنامل، هذا تدقيق في الأصل الوضع. فجعل الأصابع في الآذان حقيقته غير مرادة أبدا، فمحمول على المجاز. تجاوزنا فأطلقنا الكل وأردنا الأنملة، دخل أنملته ولو دفعتها إلى نهايتها ما اختفت حتى الأنملة الأولى، أي بعض أصبعه. فمن باب إطلاق الكل وإرادة البعض مبالغتان، والعلاقة هي الجزئية، لأن الأنملة جزء من الأصبع، فجاز التجوز ما خرجش عن الوضع. لم نستعمل الأصبع في الرجل أو الأصبع في العين، وإنما استعملنا الأصبع في بعضه في المجاز على سنته في الصحيح الإطلاق. فهمتوا معي؟ يجعلون وقت كل نقطة، نقطة المجاز أنا مجال لي، يريد أن يبين الله جل في علاه أن أولئك الكفار وهم يتلقون البيان المحمسي أو البلاغ المحمسي قرآنا من شدة نفورهم مما يسمعون وخوفهم من أن يهتدوا، جعلنا صبعهم في أذانهم من الصواعق مرد بها زواجر القرآن حذر الموت، أي خوفا من الإسلام. رد بالك يصور القرآن كيف حالة هؤلاء الضالين، خوفهم من الإسلام كخوفهم من الموت. زواجر القرآن المخوفة المنبهة المذكرة لهم أحرياء بأن يفتحوا عيونهم بصيرهم عليها عندهم، وقع عليهم كوقع الصواعق المحرقة، ثم خوفا من الصاعقة وأترها الذي هو الموت هداية في تصورهم، يمنعون أن تصل الهداية من منافذها، فينسون أن آذانهم إنما تتحمل جزءا من الأصبع، فكأنهم لشدة ما يريدون من الإغلاق منافذ الاهتداء يدخل أصابعهم كاملة وما أدخلوها كاملة. وإنما القرآن يريد أن يصور بالله عليكم، هنا المجاز الذي هو غير حقيقة أبلغه من الحقيقة. لو قلت وضع أصبعي أنملتيه أنملي أو أنملتي يديه وأدخلهما حتى سد هذا المسمع صحيح ما عرضت كتير مدى نولد بلدي ليسقط ولا مجاز. وعكس إطلاق الكل وإرادة الجزء في القرآن فولوا وجوهكم شطرة، هذا إطلاق، إطلاق الجزء وإرادة الكل عكس هذه. أنت المطلوب منك شرة في الصلاة الاستقبال بالصدر والوجه تابع له، أما لو كنت القبلة هي يدي وصلي وجهك فقط هذا استقبال، كانت القبلة هنا وصليت أنا هكذا ولوا وجوهكم شطرة ليس مرادا، وإنما ولوا ذواتكم شطره ذواتكم. ولما الوجه؟ لأنه أشرف جزء في الذات، وإطلاق الوجه وإرادة الكل إطلاق الأشرف على الكل وجملته كثير في لغة الكتاب، هذا مصحح التجوز. السببية في المجاز، يقول تعالى في مكان يتعاطه فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هل كان يباشر الذبح وقد نسب إليه؟ الحقيقة أن ينسب الذبح لي مباشر الفعل، أما أن ينسب للآمر أعوان وأمر أعوانه أمر جنده أمر السفاكين السفاحين أن يقتلوا، وقد يقتلوا أحيانا واحد وكذا ولكن يذبحون ويساعد إنما بالأعوان، فنسبته إلى الآمر نسبة إلى السبب، السبب في الفعل، هذه نسبة مجازية. نقلنا نسبة الذبح من فاعل إلى إلى سببه الآمر به تجوزا، والعلاقة واضحة وهي علاقة الوجود، لأنه لولا أنه أمر لما فعل. هذا كما نقول من بنى فلان هذا المسجد، وش بناه؟ يعني البناء يطلق في الحقيقة على البناء الذي يرفع الطين ويضع الحديد ويضع السقف، أما أن ينسب إلى الآمر فهذا مجاز، وقد حصل. ولكن مجاز السببي معنى أنه لولا أمره ودعمه وإعانته لما حصل شيء من هذا اللون من ولي البناء. فهمت سيدي شوية؟ نعم سيدي. يقول تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات نسب الله إليها زيادة الإيمان، ولكن الحقيقة الذي يزيد الإيمان في قلبك هو الله، ما هي كانت سبب، كانت سبب في الاهتداء. أما زيادة الإيمان في الفعل على حسب أشقاء للإيمان أنه فعل الله، وهذه أسباب، ولكن صحق لغة النسبة إلى السبب فلا حرج. كنا هنا ما رميت إذ رميت، في الأولى مجاز والثاني حقيقة، ولكن الله رمى حقيقة في الإسناد، وإذ رميت هذا مجاز بالتسبب. فهمتوا هنا؟ بارك لكم بالمجاز شوية. انتقلوا إلى التشبيهات. التشبيهات في القرآن لها مقام آخر، كل هذه صور من البيان، قد يجيب البيان في صورة مجاز، في صورة تشبيه، في صورة استعارة، في صورة كناية، في صورة تشبيه. تشبيهات كثيرة وأنتم تعلمون أدوات التشبيه ووجه الشبه وأركان المشبه والمشبه به، المسائل المعروفة ربما عند الطلبة ما يحتاجوا إلى أن نقف عندها. ولكن تشبيهات القرآن على صور ذكر منها خمسة، ثم اذكر بعضها. ما تقع عليه الحاسة، أي ما يمكن إدراكه بالحاسة بما لا تقع عليه الحاسة، تبع معي. وهذا تشبيه يبدو وكأن فيه غرابة، لأن دائما حين نشبه يكون القصد هو الإمعان في التجلية والكشف وتقريب البعيد ونقل الخفي إلى حيز التجلي، هذا المقصد تاع التشبيه. لكن هنا يبدو هذا الوجه وكأن ما تقع عليه الحاسة تشبهه بما لا تقع عليه. ومتولاهم يقول الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أنا عندي هنا على حسب فهمي معنى الشياطين، فإذا قلنا الشياطين هنا جمع شيطان وهو الحية، وتطلق في لغة الكتاب يطلق على الحية شيطان لشدة حركتها وخطورة لسعها وتوقع الضر منها. ووجدت أشعار من العرب تطلق لفظة الشيطان على الحياة، فيصبح المعنى على هذا، ليس من قبيل ما بينه من وجه به ما تقع الحس على ما لا تقع عليه. ويصبح رؤوس شجرة، طلع شجرة الزقوم في النار كأنه رؤوس الحياة، يقطر السم منها، وجاء في الآثار ما يؤكد ذلك. يعني ثمارها هكذا تبدو كأنها رؤوس الحياة، يسيل منها من فمها يسيل منها السم. تصوير بشع، وهذا لا يكون شبه ما تقع للحس على ما تقع للحس. لكن إذا تركنا نفذ الشياطين على ما عليه في القرآن، وهو الجني والخبيث الذي لا يأمر إلا بالسوء والشر، وصورته في دين المؤمن ورغم أنه كونه غيبا في غاية البشع، حتى إننا نستعمل وإنه لشيطان في الرقبة، شيطان في مكان، متى ما ظهرنا سوء بالغ في شخص يقول هذا من فعل الشيطان، هذا الشيطان. فأصبح في في في دينك وتخيلك اقتران لفظ الشيطان بغاية القبح، فكانوا يقول طلعها كأنه رؤوس في غاية القبح وغاية الشناعة، وتحيل على خيالك. وهذه الحوالال في البيان عالية، لا تستحضر الآن، نستحضر معك الآن ما يسمى بالتخيل الروائي، فهذا فن كبير جدا. شوف القرآن كيف دي أنه وسط في الباب، حين تقرأ هذه الآية تقول أعوذ بالله، يعني طمرها رأس شيطان. أنت الآن دائما الفاكهة وأنت تريد أن تأخذها، طلع هو الثمر، ثمر الشيء فاكهته، وهي تكون على أول مرغب في الفاكهة صورتها، وثانيها طعمها، وثالثها طراوتها ما تكون قزيمة، رابعا سلاستها وسلامة عاقبتها، تأكلها شت وتأثر فيك وتكون كذا. إذن أشياء كثيرة، ومن هنا أولها هو انجذابك للورها وصورتها. فإذا نفرت من الابتداء، طلعها رأس شيطان، كل ثمارها في غاية القبح. فلا تسأل عن مذاقها، ولا تسأل عن سوء عاقبتها، ولا تسأل عن الأمور الأخرى المترتبة على، فهمتم صورة القرآن؟ فتشبيهات القرآن غاية فيما جعل الله تعالى الأمر أمر تشبيه له. ثانية، وهذا هو الأصل في التشبيه، وما لا تقع عليه بما تقع عليه، لإخراج القضية بالتشبيه من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والدور. مثال لضع أعمالهم كسراب، والذين كفروا أعماله ومنها إيمانهم وهو الرأس، والإيمان هذا معنى كالعمل، أعمالهم ما كسبوا، فوجه لا تقع الحسة عليه من إيمان وغيره. مثلها كسراب بقيعة، أي ما يتراءى من لمعة في الصحراء من جراء انعكاس أشعة الشمس على هذا الامتداد، يبدو لك وكأنه شراب وليس بشراب، سراب تصل إليه فلا تجد الماء، فهو إذن مرأة خادع تظن أنه بشيء أنه ينفع ولا ينفع. فهو يريد أن يشبه أعمال الكفار وما هم عليه من اعتقاد وفساد فاش في وجه الشباب، وهو عدم انتفاعهم به، وأنهم مخدوعون حيث يعتقدون أن ما يفعلونه من صلاح، حتى من صلاح قد ينجيهم، كل ذلك سراب يتراءى لأنه فاقد لأصلته وأصله وهو الإيمان والإخلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقال بعض العلماء والذين كفروا أعمالهم أي الصالح، لأن فاقد لشرطها هي في العاقبة، أو تعلقهم بها كتعلق الشارب بالسراب، يظنه ما حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. إذن هذا فيه تشبيه أشياء لا تقع الحسة عليها من معتقدات، أو قل حتى من أعمال، إن الأعمال الصالحة قد تكون أعمال خفية، وقد تكون ليس بالشرط أن تكون أشياء ظاهرة، ثم يجليها بربطها مآلا بما يبدو من سراب لرائه الظمآن. وفيه إشعار بأنه يكون في حالة الحاجة إليه وهو يوم القيامة، يمثل أعمالهم في نهاية المطاف حين يجيئون إلى فصل القضاء ويكون شد ما يكون حاجة إلى هذه الثمرة من الأعمال فلا يجدون شيئا وهم يتوقعون. تابع سيدي ثالثة. نعم، وإذ نتقل الجبل فوقهم، قصة مع بني إسرائيل لما عرض نزل جاء بالألواح من عهد ربي ومكتوبا في نسختها هدى ورحمة أمرهم بما فيها من وظائف وحقوق فأبوا، قالوا شيء كثير علينا، فنطق الله الجبل، جبل الطور الذي عليه بزائه كلم موسى وعنده كان الموعد في أخذ التوراة، نفس الذي شهد الوحي نطقه الملك بإذن الله فوق رؤوسهم، نطق هو القلع والرفع، فصار فوقهم كأنه ظلة أي سحابة، إما أن تأخذوا وإما أن تدفنوا تحته، فقالوا سمعنا وأطعنا ورد الجبل إلى أصله. يقول تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم، انظروا إلى هذا الفساد في بني إسرائيل، كأنه ظلة، وظنوا أي تيقنوا، هذه من وجوه النظائر ويطلق الظن على العلم كذا، وظنوا تحققوا أنه واقع بهم أي لاصق بهم ماشي غير واقع عليهم، قالوا أنا غواصهم فسواها، فدمدم عليهم ربهم فسواها. خذوا، قيل لهم ما آتيناكم بقوة بحزم لا تترددوا، لماذا هذه التفاهد؟ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الظل السحاب شيء مرئي، ولكن خرج به بما ليس العادة جارية به، وهو نطق الجبل احتر، لأنه الذي يكون كالظل السحاب، أما أن يصير الجبل سحابا كالسحاب فهذا شيء لم تجري العادة به، إذن جاء على وجه الخرق، جاء على وجه الخرق ومخالفة، واضح سينا؟ كأنه ظل شتي مراد حنا عندنا هو التشبيه، تشبيه ما لم تجري العادة به وهو نطق الجبل إلى ما جرت به وهو جريان السحب فوق رؤوسنا ظللا، ولا لا؟ تابع شيء. نعم. وجنات عرضها السماوات والأرض، المراد هنا بالعرض سعة، وليس المراد هنا بالعرض، قال فما بال طولها، ويريد كذا، احنا لن ندخل في هذا النقاش، عرضها أي ساعتها ما لا يدرك بالعادة إلا ما يدرك بها، جنة عرضها السماوات والأرض، هذا عرض لا يدرك بالبتاتي، جنة عرضها السماوات أي كعرض، ومثل عرض السماوات لا خصو يمثل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهمتي؟ يعني حتى يدخل هنا أداة التشبيه ويصبح من قسم ما نحن فيه وهو التشبيهات، فكأنه خطأ في إيراد الآية. نعم تابع. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجوار المنشآت السفن، وقرئ المنشآت في السبع، المنشآت العوالي المصنوعات على مقاسات كبرى، في البحر كالأعلام، الأعلام جمع أعلام هو الجبل الشامخ السامق، إخراج ما لا قوة فيه أي ما لا ثبات له، لأن السفن جواري وهي في وسط البحر كالريشة ما كبرت وما عظمت تتلجأ، له يملكها في هذا البحر تصرف فيها تغير الأوضاع، فتصبح تلك التي كنت تقول يا لها من سفينة لا شيء، شبهها بالجبال الأعلام، إخراج لما لا قوة له إلى ما له قوة لمزيد من المبالغة، لصورة تشبيه مقاصد تشبيه أخرى، واضح؟ إخراج ما لا قوة له ولا ثبات كالجارية وسط البحر إلى ما له ثبات في شيء كالجبل بالتشبيه، نقلنا ما لا قوة إلى ما لا قوة له لوصفه بالعظمة غاية، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. تابع. إذن هذه وجوه التشبيهات التي تعرض في كتاب الله وتنفع المتدبرة نفعا عظيما، يعين الله بها على فهم مراده وحسن بلاغة هذه الكتاب. الكناية. فرق بينه قلنا وبين المجاز أنه لفظ يدل على لازم معنى، لفظ يدل على لازم معنى مع جواز قصد المعنى الأصلي الذي هو الملزوم. عندنا إذا أخذت من الكلام ملزومة فمجاز، وإذا أخذت منه لازمة فقرينة. واضح الشيطة؟ مثل بأمثلة من القرآن في الكناية. نعم، هذه استعارة، هذه استعارة الفقهية. استعارة قائمة على مجاز علاقته المشابهة هذه. فقه قول سيدي مثال. لا قول آية أخرى. لا لازم، ما وضحش فيها مزيان لك بين عن شيء أخرى. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى في عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. الإخبار هنا عن عيسى وأمه بين يأكلان الطعام غير مفيد، فليس المراد الإخبار عن أنه كان يأكلان الطعام، المراد لازمه معناه كان يجوعان فيبحثان عن طعام، وكان يطعمان فيحتاجان إلى أن يتخلص من طعامهما ومن فضلاتهما في الكنف. معناه هذا فيه كناية عن الحاجة التي تسقط الأهلية، أهلية لما دعي فيهما من كونهما إلهين، إن صرت إلى الغنى أن يكون مستغنيا. هذا فقر، هذه علامة الفقر الكلي، كان يأكلان الطعام. وبعد منا انظر كيف نبين لهم الآيات، وهذه تسمى عند البعض بكناية الحياة. ومنها صوب بغاية العز وهو يقضي حاجته ويتخلص من فضلاته في غاية الفقر، أو وهو جائع يبحث عن أن يطعم لا يستغني عن الطعام، كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات. وأيضا منها كناية الحياء في القرآن فيما يتعلق بالعلاقة بين الرجل وزوجه، تجد هذه الألفاظ لا تقربوهن، تمسوهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. التغشية والإفضاء والمسيس وهذه الألوان الراقية من الوصلي ظلالها فيها معنى الكنايات كلها. إن يلزم من المراد من المسيس لازمه وهو الوصل، لازمه المباشرة، لازمه القربان، لازمه الإفضاء، لازم لا يمكن أن يحمل على ظاهره من المسي ومن الإفضاء، لأن الإفضاء هو انعدام الفرق. أفضاء إليك معناه وصلك مباشرة، فهذا أصلا في الإفضاء، فلا يمكن أن يكون يدل على الإفضاء مطلقا وهو المسيس أيضا. فرجعت إليه، فلما تغشى، التغشي لون من لون الوصل أو الدخول، يغشي الليلة النهار ولا تدري كيف يغشي، ولا يعني ألوان من الوصل في غاية الرقة. دعونا من إيحاءات الكلمة بلاغيا وبديع، نتكلم الآن عن مجوز المجاز، المراد لازم ما ذكر مع جواز إرادة الأصل أنه يكون معه. ماشي مثل المجاز لا يجوز معه، لأن هناك قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي. مثلا عندنا واسأل القرية التي كنا فيها، هذا ليس كناية، مجاز. لا يجوز أبدا أن تقول المعنى الأصلي يراد هو سؤال هذه الجدران، وهذا قد يكون أبدا، لكن كما وصلنا في الكناية فلان جبان الكلب، ممكن أن نت كلب جبان فعلا، وممكن أن يكون في المدينة ولا كلب ولا جبان، ويجوز أن تصفه بالكلب، تصفه بقولك جبان الكلب، وما في ديارنا كلب، يجوز ولا لا؟ يجوز، ويجوز أن تصفه وأن فعلا نت. فهذا الفرق بين المجاز، فهذه كناية، واسأل القرية مجاز، لأنه كاين قرينة مانعة وهو أن الجماد لا يعقل وبالتالي لا يسأل وبالتالي لا ينتظر منه جواب. تفسى وإنما كان هذا حذف يسمى مجاز الحذف، وهو المجاز في المفرد لا في الإسناد، الغرض منه هو المبالغة. المبالغة هذا قول فؤاد اسأل أهل القرية، حقيقة اسأل سكانها، اسأل القرية كما تقول في المبالغة اليوم، ألا تعرفون؟ اسأل جدران هذا المسجد تخبرك، اسأل هذه السواري، اسأل هذه الأرض تعرفون. وأنت لا تقصد ظاهرها بأنك لو سألت لأجابتك، وإنما كل الذين حضروا هناك، وحتى لو تخيلنا أن هذه لها نطق لأجابت فعلا أعرف فلان، واضح؟ إذن فيها أشياء كثيرة في المقام، فيكون بلغة عالية. اسأل العير يعني وبمن فيه وما أعلم، حتى لو أردت أن تكلم هذه الجمال فستجيبك لو استطعت انطقها. الكناية من جملة آيات الكناية هناك، هذه الآية تحت من هنيت من آية المسيس، زيد بعد منها أنت ما تتابع بتركيز، زيد هذا تكنية بسيطة. أو من ينشأ في الحلية، جيد هذا كناية عن المرأة. أو من ينشأ في مقام الإشعار بعدم أهليتها إذا كانت على هذا النحو، أو من ينشأ أو ينشأ في الحلية مثلا، أو الأوم أو كان يضعها محل النساء أو محل المرأة بدل أن يذكرها هكذا، كان عنها بنشأتها التي تنشأ في الحلية في الرفاه وفي التزيون وفي كذا، هل هي مؤهلة لتكون في مقام الحسم وفي مقام الحكم وفي مقام الفصل؟ فكانه حوالى بالكناية على عدم الأهلية بلا سببها، وأنها نشأت على هذا النحو. معناه كأنه لو أخذنا بظاهرها قيدا في المفاهيم السابقة، لو لم تكن على هذا النحو لتغير الوضع قليلا، تغير الوضع قليلا. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تجعلونه كذا وكذا، فهم عدم الأهلية، فهم نقطة. والذي لا يمكن أن يفهم لا يستحضرنا تاريخ العرب وموقفهم من النساء وتخصيصهم لهن في مقامات معينة إلى الغيرة، ظلم في جوانب وغيرة بالغة في جوانب، ولا يمكن أن يوصف التناقض إلا بما وصفه الله به الجاهلية. جاهلية إذا جمع هذه المتناقضة، مرة يغار حتى يقتل، ومرة يتعهر حتى ينشر كل شيء. تابع شيء تنميت الآخر، نعم زيد، نعم انتقل. الاستعارة وهي قلنا بد المزاوجة بين المجاز وش كذا كذا، ومن أمثلتها ما سبقنا من قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ومثالك أنت، ها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا، وهي من أبدع ألوان البلاغة في الكتاب الاستعارة. وقد خصها أهل العلم فصنفوا فيها، ومنها سيد الطيب نكيران عنده كتاب في الاستعارات وصولها، وهي قلنا مجاز علاقته المشابهة ونصفه قربوا شوية في قول الله واخفض لهما جناح الذل، هذا فيه استعارة أصلها مجاز قائم على المشابهة. أولا فيه تشبيه الذل بطائر، ذل خفض التواضع بطائر، شبه الذل بطائر وحذف المشبه منه مشبه به اللي هو الطائر، وأبقى على ما يدل عليه على أحد لوازمه جزئيته وهو الجناح، ثم رشح وهذا يسمى عندهم بالاستعارة الترشيحية، رشح لموافقته ذكر الخفض لأن الخفض يتناسب مع الجناح، فيقول في استعارة ترشيحية وتبعية لنا استعمل فيها الفعل ونستعمل فيها الأصل، فهي استعارة ترشيحية تبعية ليست بأصلين مفسوح استعملت الفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وجه الاستعارة هنا بين وهو أن هذا الخفض على هذا النحو خفض الطائر الذي استعير منه بلغ غايته لم يزد عليه، ولو أخذت صورة من خفضه لكان في ذلك كفاية لأن تتصور الاستعارة التي مفادها كن مع أبويك أرضا. وكن خافضا لهما جناحك من الانطراح بحيث لا تترفع عليهما فضلا عن أن تتأفف من حضورهما. المتأفف في استكبار، بينما المنخفض على هذا النحو ليس له تحضور فضلا عن يتأفف. كن معهما كالطائر الذي بسط جناحي، غاية سكون غاية انخفاض غاية رفق وحنان وحضانة. إذن كاين المرحمة وهناك التواضع وهناك السكون، لأنه الطائر لا يكون ساكنا إلا إذا خفض جناحه، لأنه إنما يرفعه إذا أراد أن يتحرك، ما خفض هذا نزولا. في ذلك لاحظ الطائر حينما ينزل لا يحرك إلى فوق، إذن هكذا ويخفض ثم ينزل نزل واحدة وهو خافض خفض لهما. إذن تصوير للنزول والسكينة ما بقى في حركة والتواضع والاحتضان، لأنه هو هكذا أيضا يحتضن فرخه في إحاء الجناح، ما فيه من مثل هذه المعاني. والباب استعارة الكتاب، هي الاستعارة، فن الاستعارة. ثم ننتقل إن شاء الله إلى أبواب أخرى، إلى أبواب أخرى تتعلق بالمعاني، الحصر والإيجاز والإطناب، ثم ما معه من المسائل الأخرى نقول فيها كلمات قصيرة ثم نمضي إن شاء الله جل في علا. الحصر هذا من مباحث علم المعاني لا علم البيان، ويكون على قسمين: حصر صفة في موصوف وحصر موصوف في الصفة، ويكون له صور ثلاث: يكون للقلب ويكون للتعيين ويكون للإفراد. ومنها نأخذ مثالا واحدا إن شاء الله والأمثلة عندكم هنا. من قصر القلب، القصد دائما الحصر للمبالغة في الغالب، وكان يكون حصر حقيقة منزل هذا حصر القلب. القصر والحصر كلاهما سواء، اختصاص بينه وبين الحصر خلاف بسيط نشرحه لكم. الحصر حصر القلب أو قصر القلب معنى يعني واحدا حصر القصر، كقول الله تبارك وتعالى على لسان الذين يحلون الربا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إنما أداة حصر، لأن عندنا دواء الغصر إيه؟ هي إلا ما النفي وإلا ما إلا وإنما والتقديم، تقديم ما حقه التأخير، والنفي بلا، العطف بلا أو نحوها أو بل، هذه شعلة أربعة. وأدوات القصر إلا إنما زيد عطف تقديم كما تقدم، عطف وتقديم كما تقدم. وأدوات القصر نفي إنما عطف وتقديم كما تقدم، عطف وتقديم كما تقدم، من أن قلنا لأنه سبق في مباحث التقديم للاهتمام والتقديم لكذا والتقديم للحصر. إنما البيع مثل الربا حصر قلب، ومراد منه المبالغة فيما ادعوه. كان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هم يريدون شبيه ما حرم ما, ما, ما, ما هو محل النزاع بما هو خال من النزاع، أن النبي نهاهم عن الربا والبيع محلل. فهؤلاء يقولون البيع الذي حرمتموه مثل إن الربا الذي حرمتموه مثل الربا، إنه دائما المشبه به يكون أعلى من المشبه، هذا الأصل قاعدة أعلى من المشبه، فلا يجوز أن يشبهوا البيع بالربا، إنما البيع مثل الربا. فغرضهم وتشبيه الربا بالبيع في الحلية، في الحلية وفي الانتفاع، ويشبهون الزوائد الربوية بالزوائد التي تكون في الربح. لكن مبالغة منهم حق القرآن وعنهم، قالوا البيع مثل الربا، معناه إن يكون من حلال أرقى فهو الربا، وهذا البيع الذي تحلونه هو إنما هو شبيه بالربا. شو اسمه هذا؟ قصر قلب، انقلبوا للمبالغة. وقولهم كأن لون أرضه سماؤه، وكأن لون سمائه أرضه، هذا من البلاغ. ومهماه مغبرات أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وفي العربية ماشي كأن لون أرضه سماؤه، كأن لون سمائه أرضه من الإغبرار. فقلب لبياني كأنه ادعى الكمال في الفرع لا في الأصل، ادعى الكمال في الفرع حتى لا تعترض عليه، ماشي كده قلب. أما قصر إفراد فهو كثير، ومن قول الله تبارك وتعالى في سيدنا رسول الله وما محمد إلا رسول الله، هذه لسان فيه للصفات الأخرى والوظائف الأخرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول، ها؟ إلا رسول مبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم كان إضافة إلى كونه رسولا كان بشارا وكان زوجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد منها إفراد هذه الصفة لأنها هي محل الخلاف عند هؤلاء المخاطبين. فكأنه قصر هذا المسمى محمد على هذه الصفة، ما بيقصر الموصوف على الصفة، كأنه ليس شيئا غير الرسالة وغير كونه رسول. واضح سيد؟ هذا القصر هو أيضا قصر إفراد، ويسمي بعض قصده مبالغتين، لا فتى إلا علي، معنى ليس فيه للفتيان وإنما بيان لكمال الفتوة فيما حصرت فيه، فيما حصرت فيه. واضح سيد؟ نعم شتي. ثم ننتقل إلى الحصر، الإجاز والإطناب والمساواة. إذا عبرت عن معنى بألفاظ بقدره قيل هذا التعبير جاء على المساواة، وادعى بعضهم أنه لا يوجد في القرآن، وقد تجد له بعض الأمثلة قصيرة، ولكن مع ذلك لا تسلم لك أن تعبر على الشيء بقدره دون زيادة ولا نقص. ما هذا؟ المساواة. فإن عبرت عنه بوفاء مع نقص عن قدر ما يتطلبه من اللفظ، بوفاء أي مع الوفاء بالمطالب المقصودة بلاغية، فهو الإيجاز. فإن عبرت عنه بأكثر من قدره أي مما يحتاجه لفظا قيل إطناب. وهذا الأخير قسم إلى قسمين، إطناب بسط وإطناب زيادة، هو عندكم هناك. فالبسط يكون من لفظه، والزيادة تكون بالحذف المقدر منه. شوف البسط يكون فيه التفصيل، يكون فيه تفصيل مثلا وبيان الجزئيات اسم هذا إطناب من قسم البسط. فإن كان بالزيادة معناه أنه زيادة حدوث، يعني تقديرات هناك في اللفظ زيدت كانت مقدرة ثم أفسع عنها في لفظه، فقيل فيها إطناب الزيادة. وفيه بليغ وغير بليغ، غير البليغ يسمى إسهابا عند بعضهم، وقد يكون هو أيضا دلا على الإطناب البليغ. والعرب عندنا يقولون إذا أردت أن يحفظ عنك فأوجز، وإذا أردت أن يفهم عنك فأطنب، فبسط. إذن مقام البسط والإطناب غير مقام الحفظ، تريد أن تحفظ معاني معينة مركزة فأوجز كلامك، وإذا أردت أن تبين والمقام مقام بيان وشرح فأفض وابسط واطلب واسهب، فهذا مقام يقتضي ذلك وهذا مقام يقتضي. وسبق لنا أن البلاغة هي جعل الكلام مطابقا لمقتضى المقام، فقد يكون المقام مقام بص والبلاغة تقتضي، ويكون مقام إيجاز والبلاغة تقتضي. ماذا بقية من هناك؟ الخبر والإنشاء، هو من قلنا من مباحث علم المعاني. الخبر عندهم في التعريف ما يدخله الصدق والكذب، أو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته حتى يخرج لغيره كما لو كان كلام الله بالنسبة لله المتكلم. والإنشاء ما قارن مدلوله داله عند التلفظ به، وذلك نحو ما يجري في العقود، بعتك وزوجتك وهبتك، هذه عقود إنشائية يقارن لفظها مدلولها عند النطق، فمصدقها حالي. وفيها قسم آخر في الإنشاء يسمى قسم طلبي، وهذا يدخل منه من الاستفهام إلى التمني والعرض ونحوه. الأمر والنهي والاستفهام والطلب والدعاء، الطلب كل هذه أقسام طلب، وكل هذه الثمانية أو الست من الأنواع كلها إنشائية طلبية. بقي القسم ذكره النقص نصيوتين إجماع البلاغين على أنه من قسم الإنشاء، ولكن أنا وقفت على بلاغي أن يحرر المسألة فجعلها من قسم القسم من قسم الخبر، لأنه يدخل في باب المؤكدات، في باب المؤكدات. ولاحظوا في فواتح القسمية تجدون دليل ذلك، فادعاء الإجماع هناك يعني لا يسلم، هناك مجعل القسمة في مباحث الإنشاء. ماذا بقي لنا؟ بقي لنا مبحثون آخر، بدائع القرآن وفواصل القرآن وما يتعلق بإعجازه، آخر محطتين، آخر محورين من مواحر علمي من مواحر شجرة المعارف، وهو الإعجاز والبدائع والفواصل. لما كان القرآن معجزا؟ وما القدر الذي يقع به الإعجاز؟ ما وجهه؟ وهل الإعجاز مستمر مفتوح أم طوي وانتهى؟ لأنه لم يبقى هناك من يتحدى بهذا القرآن بيانا. إن شاء الله هذه محاور صغرى نشتغل عليها ونختم بها هذه المجالس. بارك الله اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتعنا اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سلطان بذنوبنا، من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في عملنا.